لك طيب عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟ يرجع عند بداء العقد. يعني معناها الآن مؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلامهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تم فسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة. نعم. الشيخ مبني على أن لم يخطط المالين. لم يخطط المالين. فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وقطعة كاملة، ثم الباقي يقتسم على ما شرطه. لا. نعم. أنت. لا دخل. أين أنت؟ ارفع يدك عشان نعرف إن أنت. طيب مبنيين على أن قيمة النقدين ثابت، 12 درهم يقابله دينار لا يزول ولا ينقص. طيب، وهل ينسحب هذا النفي كونه من جنس واحد على وقتنا الحاضر؟ لا ينسحب على وقتنا الحاضر، لأن قيمة النقود تختلف الآن من وقت آخر. نعم، فصح أن تنعقد الشركة بنقود مختلفة، ولكن تقوم وقت العقد بأحد النقدين. سمعتم؟ يقول في وقتنا الحاضر الدنانير يعني الذهب والفضة تختلف أسعارهما من حين لآخر، فعلى هذا يجب عند العقد أن يقوم أحدهما بالثاني لأجل عند الفسخ نرجع إلى القيمة. واضح؟ طيب، وذكرنا أن المؤلف لماذا قال لا يشترط ولا كونهما؟ أقول لماذا نفاه؟ والأصل أن سكوته يدل على أنه ليس بشرط. يريد أن يدفع الرأي الآخر. أحسنت، يريد أن يدفع الرأي الآخر. وهكذا العلماء إذا كان هناك خلاف مشهور تجده مثلا ينفي الخلاف، وإن كان لو سكت لا علم أنه منفي. أظن انتهى. فصل. النوع الثاني المضاربة. المضاربة مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة، يعني يضرب الإنسان في الأرض، لكن خصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحا لا لغة. كما قيل مزدلفة تسمى جمعا، مع أن الحجاج يجتمعون في عرفة، لكن هكذا اصطلح أهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمع. وأيضا مزدلفة ومنى أقرب منها إلى الحرم، فهي أقرب، لكن هذا اصطلح. وقد يقال أن مزدلفة باعتبار أنها مشعر، وعرفة مشعر أيضا، وهي أقرب المشعرين إلى مكة. إذن المضاربة مأخوذة منين؟ من الضرب في الأرض وهو السير فيها، كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض، وقوله لمتجر به، اللام حرف جر. والمعروف أن كل مجرور لا بد له من عامل يتعلق به، وهذا العامل إما مذكور وإما محذوف. فإن كان مذكوراً فالأمر واضح، وإن كان محذوفاً فلا بد أن يقدر ما يناسب السياق. فهنا نقدر المضاربة دفع مال لمتجر به، وعلى هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر، أي دفع مال لمتجر به. وقول لمتجر به أي لمن يتجر به ببعض ربحه، ببعض ربحه. المؤلف قال بعض ولم يبين هذا البعض. هل يجوز أن تقول خذ هذا المال مضاربة ببعض ربحه؟ لا، لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل قبله وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. فكما يشترط في شركة العنان أن يكون الأخ هنا يمشي، يشترط في العنان أن يكون السهم المشروط لأحدهما، ماذا يشترط فيه؟ يكفي معلوما مشاع، أن يكون جزءا معلوما مشاع. إذن قوله ببعض ربحه هذا مبهم لكن يفسر، يقال بالربع، بالثمن، بالخمس، حسب ما يتفقان عليه. مثال ذلك، أعطى رجل آخر 100,000 ريال وقال خذ هذه التجر بها ولك نصف الربح، يصح. خذ هذه التجر بها ولك ربع الربح، أيضا يصح. خذ هذه ولك 3/4، يصح. المهم لا بد أن يكون مشاعا. ولهذا قال: فإن قال والربح بيننا فنصفان. إن قال من؟ الدافع ولا المضارب؟ الدافع، وهو المضارب، والعامل يسمى مضارب بفتح الراء. طيب، إن قال المضارب وهو رب المال: الربح بيننا فنصفان، أي فهو نصفان، نصف للعامل ونصف لصاحب المضارب، لأن هذا مقتضى البينية. مقتضى البينية هو التساوي. ولهذا لو أعطيت جماعة دراهم وقلت هذه بينكم، فكيف يملكونها؟ بالتساوي، إذا كانت 10 دراهم وهم 10 لكل واحد درهم. وإن قال ولي أو لك 3/4 صح، والباقي للآخر. نعم، إذا قال لي ربعه يصح. طيب، إذا لم يقل لك 3/4، قال لي ربع ولم يقل 3/4 لك، هذا يصح، لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر. كذلك لو قال لك لي 3/4 وسكت عن الربع الثاني الرابع، يصح، ويكون الربع الرابع للعامل أي للمضارب. ولهذا قال صح والباقي للآخر. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، اختلف لمن المشروط فلعامل، يعني اتفق على أنه قيل 3/4 لك والباقي لي، ثم اختلف أحدهما يقول 3/4 مشروطة لي، والثاني يقول مشروطة لي، فمن القول قوله؟ قالوا إن القول قول العامل، لأن الربح إنما حصل بفعله، حصل بفعله فكان هو أولى به، فلذلك نقول القول قول العامل. العقيلي صور المسألة. أعطاه 100,000 ريال مضاعف، وقال 3/4 لك و3/4 لي، وليس عندهم، ما في مكتب بينهم. عند قسم الربح قال العامل المشروط لي، كم المشروط؟ 3/4. وقال صاحب المال المضارب المشروط لي، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف القول قول العامل، القول قول العامل. فإذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، وإن اختلف في قدر المشروط، مهو من يستحقه، اختلف في قدره فالقول قول رب المال، بأن قال إن العامل شرطنا لك الثلث، ثلث الربح، وقال صاحب المال بل نصف الربح، هم الآن متفقين أن الشرع المشروط لمن؟ لا، العامل يقول إننا شرطنا لك أنت يا صاحب المال، شرطنا لك الثلث، وصاحب المال يقول شرطت النصف. الآن قد اتفق على أن المشروط له هو رب المال يا أخواني، رب المال، لكن اختلفوا في القدر. صاحب المال يقول النصف والعامل يقول الثلث. إذا قدرنا أنه الثلث كم يكون للعامل؟ ثلثان. إذا قدرنا أنه النصف ليس له إلا النصف. يقول هنا القول قول رب المال، القول قول رب المال، لأن الربح تبع للأصل. ما دام الآن ما اختلفوا في لمن المشروط له لكن اختلفوا في قدره، فالربح تابع للأصل. وإذا ادعى العامل أن لأنه النصف قلنا اتفقتما على الثلث، وأنت أيها العامل ادعيت الزائد وهو السدس، والبينة على من؟ على المدعي. واضح المسألة؟ ما هي بواضح؟ طيب، اختلفا لمن المشروط في تعيين من هو له؟ من الذي يشرط له السهم؟ فالقول قول. طيب، اختلفا في قدره مع اتفاقهما على المشروط له، القول قول رب المال. واضح ده ولا مو واضح؟ طيب، صورة المسألة الأولى، إذا قال هو المشروط الآن ثلاثة أرباع، المشروط ثلاثة أرباع، قال العامل إنه أنا المشروط له ثلاثة أرباع، وقال رب المال بل أنا المشروط له ثلاثة أرباع، من القول قوله؟ قول العامل، لأن أصل الربح من أين جاء؟ إلا من العامل، فالقول قوله. المسألة الثانية صورتها، اتفق على أن المشروط له هو رب المال، قال نعم صحيح الشرط لرب المال، لكن قال رب المال إنك قد شرطت لي النصف، وقال العامل لم نشترط إلا الثلث، لك أنت يا صاحب المال، من القول قوله؟ قول صاحب المال، القول قول صاحب المال، لأنه ما في اختلاف بيننا لمن المشروط، الاختلاف بيننا الآن في قدر المشروط، وجابر يبين لنا الفرق بين الصورتين. صور الأولى ثم صور الثانية. صورة صورة مثال زيد رب المال. طيب قال زيد الشرط لي المشروط لي، وقال عمرو لا المشروط. فهنا وش المشروط الآن؟ كم ألف ولا ألفين؟ ثلاثة أربعة. طيب فالقول هنا قول زيد. من هو زيد؟ العام. العام. طيب يعني العامل يقول إن شرطنا لك النصف، وإذا يقول شرط ثلاثة أرباع، فالقول قول العام. كم نعطي رب المال؟ رب المال كله. ها؟ رب المال العامل. إيه. المشروط فيه ثلاثة أرباع. زين. والزين في كل أرباع. ورب المال يقول لي مشروط لي أنا ثلاثة أرباع. نقول طيب هنا قول زين أنا هو العامل. العامل. فياخذ ثلاثة أرباع، وذاك ما له إلا الربع. طيب، الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يختلفوا في القدر. نعم. واتفقوا أن الشرط لزيد هو رب المال. لرب المال. فإن القدر قال زيد لي لك النصف، لك الثلث. وقال قال رب المال اترك زيد وعبيد ما علينا منه. أعطنا رب المال عشان يكون طلع. نص المال. إيه. والعامل قال له بلد رب. اي نعم. فالقول قول يعني الان متفقين على ان المشروط له هو رب المال. لكن رب المال يدعي النصف ولكن مالك الا رب. من القول قوله؟ قول قول رب المال. تمام. واضح يا جماعه؟ طيب اذا اختلفوا في تعيين المشروط له القول قول العامل. وإن اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال. هذا الحكم. طيب، وكذا مساقات ومزارعة، يعني لو اختلف المساق والمزارع. أولا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقات والمزارعة. يلا يا أيوب. المزارع أول شيء، هو يتبع المساقات أول شيء. تمرون المساقات هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث، يعني رب مزرعة يبحث عن من يسقي له مزرعته، يعني نعم يسقي له مزرعته ويعني وفي أوقاتها، فاتفق مع رجل على أنه يدفع له مبلغ على أنه يسقي له مزرعته. النخلة. نعم. يسقي النخلة. نعم. يعني دفع له مبلغ على أن يسقي النخلة. نعم. على أن يسقي النخلة. نعم. طيب. أما المزارع هو يتفق مع. الخطأ. الله مستعان. الله مستعان. طيب لا شيء. أن يعطي حصة من المزرعة. يعني نسبة. يعني يقول خذ هذا البستان، يعني يقول يعني خذ هذا البستان فيه أشجار نخيل ورمان وعنب وغيره، نعم. قال خذ اعمل به، نعم. على أن لك حصة 10% 15%. طيب هذه مساقات. نعم. مزارعة. المزارعة هو يعني أن يتفق رجل مع آخر على أنه يزرع له النخل يزرع النخل. نعم. النخيل أو فرق بين النخل والزرع. شيخ يزرع. غلط. نعم. وأن يعطيهم من الزرع. تمام. إذن الفرق بين المساقات والمزارعة، المساقات على أشجار والمزارعة على أرض تزرع، هذا هو الفرق. طيب المساقات والمزارعة إذا اختلفا لمن المشروط؟ فلمن؟ فللعام. إن اختلف لمن مشروط فللعام، وإن اختلف في قدره فالقول قول صاحب الأرض أو صاحب النخل، صاحب الأرض في المزارعة وصاحب النخل في المساقات. مثال ذلك، أعطيته فلاحا يفلح هذا البستان نخيل وعنب ورمان، وقلت لك ثلث ما يخرج منه، يعني ولي ثلثان، عرفت؟ هذه نسميها ايش؟ مساقات. عندي ارض بور ما فيها شيء، اعطيتها شخصا يزرعها زرعا شعيرا او برا او رزا او ما اشبه ذلك، بالنصف بالربع بالثلث، هذه نسميها مزارعه. فالمساقي يقول في الصورة الأولى خذ هذا النخل والأشجار، خذها ولك الثلث، يعني والباقي لصاحب البستان. طيب عند جذ النخيل وصرم العنب وما أشبه ذلك اختلفوا، فقال العامل المشروط لي، اتفقوا على أن المشروط ثلثان، على أن المشروط ثلثان، فقال العامل هو مشروط لي، وقال صاحب النخل هو مشروط لي، من القول قوله؟ قول العامل. كذا؟ طيب اختلف في قدر المشروط، قال العامل إنك قد شرطت لي ثلاثة أرباع، وقال صاحب الأصل قد شرطت لك النصف، هم الآن متفقين على أن المشروط له هو العامل، لكن اختلفوا في قدر المشروط، فالقول قوله نعم صاحب الأرض، واضح؟ وكذلك يقال في المزارعة. فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له وبين الاختلاف في تعيين المشروط. إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له فالقول قول العامل، وإن كان في تعيين المشروط مع الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال. والتعليل كما عرفتم أن العامل استحق السهم بالعمل فكان القول قوله. وأما الاختلاف في القدر فالأصل أن أن الربح في المضاربة والنماء في المساقات والمزارعة الأصل أنه تابع لأصله، فيكون القول قول رب المال. نعم. قال المؤلف: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. لا يضارب الفاعل المضارب، المضارب لا يضارب بمال لآخر، يعني مثلا أنا أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به مضاربة، فذهب إلى آخر وقال أعطني مالا مضاربة، يقول مالف هذا لا يجوز. لكن متى لا يجوز؟ إن أضر الأول ولم يرضى، فإن رضي جاز، وإن لم يضر به جاز. أفهمتم الآن؟ طيب، أعطيت هذا الرجل 10,000، قلت هذه مضاربة اشتري بها رزة، قال طيب، أخذ الـ10 ليشتري رزا ويأتي بالأسواق يبيع بربح. نقول لا يجوز أن للمضارب اللي أخذ 10,000 ريال أن يأخذ من شخص آخر 10,000 مضاربة، لا يجوز. لماذا؟ يقول بشرط إن أضر الأول ولم يرضى. إضرار الأول يحصل بأحد أمرين: إما أن ينشغل المضارب بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال، وإما أن يشتري مالا من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص. كل هذا ضرر. أنتم فاهمين معي ولا لا؟ أو فاهمين المسألة الآن؟ طيب، وهارون فاهم؟ طيب، أعيد المثال مرة ثانية. أعطيت رجلا 10,000 ريال، قلت خذ هذه مضاربة في إيش؟ في الرز، كذا، لأن عرفت أن الرز عليه طلب، فقال أهل المسألة أخذها، ثم ذهب إلى آخر وأخذ منه 10,000 ريال مضاربة في الرز، يضر الأول ولا ما يضره؟ كيف يضر؟ الرزق على الله. نعم، لأن السوق إذا امتلأ من الرز سوف يرخص فهو يضره. طيب، أخذ 10,000 ريال مضاربة من شخص آخر لكن يريد أن يشتري بها سيارات، السيارات لا تؤثر على الرز ولا لا؟ لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات، لا سيما إذا فهم أن ربحها أكثر، ويركن المضارب الأول يركنه ويرز ولا لا؟ يقول السيارات أكسب. هذا يضر أو لا يضر؟ يضر. إذن الضرر يكون بواحد من أمرين: إما أن يأتي بسلعة من جنس السلعة التي عينها المضارب الأول، هذه واحد، وإما أن ينشغل بالسلعة الثانية عن السلعة الأولى، وهذا ضرر. الشغل الثاني قال ولم يرضى، فإن رضي فلا بأس، لأن الحق له. سيأتينا إن شاء الله. أتينا. نعم. أنا لا أشتغل على أشتغل بشيء آخر عن الأول. يأتينا. ما استكمل البحث في هذا. نعم. أحسن الله إليك. قلنا إذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العام. نعم. لكن المؤلف الشيخ قال لكن هنا يقول الشيخ صلى الله عليه فلعام. كان بين العبارتين فرق يا شيخ. كيف؟ يقول إن اختلف لي من المشروط فلعامل. ونحن قلنا فالقول قول العامل شيخ. كان العبارتين بينهم فرق شيخ. أي العبارتين؟ إذا قال فلعامل يعني معناها القول قول. لكن إذا مثلا اشترط الربع. نعم. واتفق على أن الشرط الربع. نعم. لكن اختلف لمن المشروط. نعم. وقال العامل بأن المشروط لرب المال. نعم. فعلى القول بأن القول قوله. أصلا العامل ما هو راح يدعي شيء فيه ضرر عليه. العامل لن يدعي إلا القسم الأكبر. العامل ما هو مدعي إلا القسم الأكبر. يعني ممكن يقول رب المال الربع ويقول لا الثمن لي. هذا لا يمكن. اللهم إلا بيجي إنسان ورع جدا ويخاف الله يمكن. فالعامل لن يدعي إلا الأكثر. نعم. علمنا بأن يعني إذا اختلف لمن المشروط. نعم. إنه لعامل لأنه هو الذي حصل العمل الربح. نعم. وقلنا إنه إذا اختلف قدر الشرط فهو لرد المال لأن المال له وله بعين راسخة. نعم. ما يكون التعليلان واحد. يعني لا بين فرق. لأن الآن أصل العامل يستحقه بالشرط. الأصل أن العامل يستحق الربح بالشرط. ورب المال يستحق الربح بالتبعية. فلهذا فرقوا بينهم. قالوا إذا اختلف في قدر المشروط واتفق أنه لأحدهما فالقول قول رب المال. وأما إذا اختلف لمن المشروط هل هو لهذا أو لهذا فالقول قول العام. نعم. سيأتينا إن شاء الله. ما كمل البحث في المسألة الأخيرة. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولا يضارب بمال لآخر إن بطل الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيده. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المضاربة تعريفها هي الأخ. ما هي المضاربة؟ دفع مال لآخر ليتجر به. بإيش؟ بالمال. لكن بإيش؟ ببلاش ولا بجزء من الربح. هذا الجزء يشترط الأخ أن يكون مشاعا معلوم. ما ضد المشاع أنت؟ إيش محمد حامد؟ ضد المشاع إلى غير مشاع. اي احسنت. هذا الجواب تمام. اين لكن نريد حدده. يعني يكون غير مشاع بينهم من متصل الانسان متصل احدهم. لا. نعم يا سليم. المجنون المجهول. وكيف لا نقول المشاع مجهول ضد معلوم. إيه ما ضد المشاع. لا لا خطأ. نعم. ها غير إيش؟ لا لا غلط. إبراهيم إيه كيف المعين محدد يعني مثل أن يقول طيب صح. المحدد المشاع معناه الشايع اللي بحيث يكون كل حبة منهما من الربح لصاحب مشترك. كل حبة من الربح مشترك. ضدها المحدد مثل أن يقول لك 100 ولي الباقي. أو مثلا يقول لك ربح الثياب ولي ربح الأواني. أو لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الأخرى. أو لك ربح المال الذي في مكة ولي ربح المال الذي في المدينة. أفهمت؟ فهمتم الآن؟ المشاع معناه مشترك يكون المضارب يعني رب المال، والمضارب وهو العامل، يكونان شريكين في كل حبة وذر. واضح؟ عجيب يا جماعة. خلاص طيب، معلوما ضد المعلوم يا سمير، مثل قال خذ 10,000 ريال مضارب والربح. لا لا، بيننا ما هو معلومة لك من الربح. والله يا سمير ما عهدتك هكذا، عهدتك طالبا ذكيا. ها نجاح مثلا يقول لك من الربح بعضه. صح، لك من الربح بعضه، هذا مجهول. طيب إذن لا لا تصح المضاربة بهذا السبب. لك من الربح بعضه لا تصح، لك من الربح 100، لك من الربح ربح الأقمشة، لك من الربح ربح المال الذي في المدينة، هذا لا يصح. واضح يا جماعة؟ طيب لك من الربح ما شئت. نعم لا يصح. لماذا؟ غير معلوم. يمكن يقول أنا أريد 3/4 أو أريد ربع. طيب إذن هو مجهول. طيب إذا لم تصح المضاربة، انتبهوا، إذا لم تصح المضاربة فالقاعدة هذه ما علمتكم بها لكن الآن نعلمكم، إذا لم تصح المضاربة فالربح كله لرب المال، الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة، أجرة المثل. فمثلا إذا كان مثل هذا العامل شهرية 1,000 ريال، له على رب المال 1,000 ريال، حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزءا من 1,000 جزء من الربح، له أجرة المثل. هذا هو المشهور من المذهب، يقول لأن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله. والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل، هذا الصحيح أن للعامل سهم المثل. لماذا؟ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير، ولأنه لو قلنا يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة بإيش؟ بالربح كله، وحينئذ يخسر رب المال، ورب المال لم يعطيه على أنه أجير. إذن إذا فسدت المضاربة فما الضابط؟ إيش؟ له على المذهب أجرة المثل، والصواب أن له سهم المثل. فيقال لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ قال يعطى نصف الربح، إذن له نصف الربح. يعطى 3/4 الربح، له 3/4 الربح. يعطى ربح ربع الربح، له ربع الربح. عقيل معنى ولا مو معنى؟ معكم؟ طيب إذن إذا فسدت فللعامل على القول الراجح سهم المثل. طيب إذا اختلف هذه من المشروط، نعم القول قول العامل، أردت عمرا وأراد الله خارجه، أنا أردت لوراك لكن ما خارج. نعم القول قول العامل، مثاله يعني اتفقوا على أن المشروع 3/4، ولكن العامل قال هو لي، ولو رب المال قال هو لي، فلمن؟ طيب فهمتم يا جماعة القول قول العامل. طيب هذه أيضا لم أنبهكم في الدرس الماضي على أنه ما لم يدعي ما يخالف العادة، إن ادعى ما يخالف العادة فإنه لا يقبل. إذا قال والله العادة أن 3/4 في مثل هذه التجارة تكون لرب المال، فالقول قول من؟ قول رب المال، لأنكم تعرفون البضائع تختلف. فمثلا بضاعة الصيرفة سهلة ولا متعبة؟ الصيرفة سهلة ما تتعب. بضاعة الأطعمة متعبة ولا لا؟ متعبة، لأن الطعام يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات تنقله، فهي متعبة. على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فهو للعامل، قل أو كثر، قل أو كثر. والصحيح أنه للعامل ما لم يدعي ما يخالف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة أن مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر. فإذا جرت إذا اختلف قال المشروع ثلاثة أرباع، العامل يقول لي ورب المال يقول لي، وجرت العادة أن مثل هذا القدر لا يعطى العامل وإنما يكون لرب المال، قلنا على القول الراجح يكون لرب المال، لكن لا بد أن يحلف لأن العامل مدعي ورب المال في هذه الحال منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، فنقول احلف أن هذا المشروط لك، فإذا حلف فهو لك. طيب، إذا اختلف في قدر المشروط لا لمن المشروط. نعم كمال، قل لي اللي ورا سنيك من هو؟ أي قل. إذا اختلف في قدر المشروط فالقول قول من؟ قول صاحب المال. مثال، نعم نعم طيب فهمتم؟ اختلف متفق قال نعم نحن شرطنا هذا القدر للعامل، رب المال يقول لا أنكر والعامل يقول كذلك، لكن قال العامل إن لي الثلثين وقال رب المال إن لك النصف، فالقول قول رب المال. فلهذا نفرق بين أن يختلف في تعيين من شرط له وبين أن يختلف في قدر المشروط. إذا اختلف في تعيين من شرط له فالقول قول العامل، وإذا اختلف في قدر المشروط فالقول قول رب المال. أي نعم. يقول المؤلف كذا مستقات ومزارعة، وأريد أن أعرف الفرق بين المستقات والمزارعة. آدم، أن المساقات هو سقي الأشجار، العامل أن المساقات معاملة على الأشجار. نعم. ما؟ معاملة على الأشجار. والمزارعة معاملة على الأرض. أي على الزرع في الواقع، على الزرع الذي يزرع في الأرض. نعم. طيب، صورة المسألة اللي ورا أرفعتك. أي نعم. أي ولا ترفع لي صعب اليوم. يلا، المساقات إنسان عنده مزرعة فيها نخل. نعم، بستان كله نخيل وأشجار، اتفق معه على أن يسقي هذا الزرع، قال خذ هذا البستان لك. نعم نعم، ويسقي مثلا بربع المحصول، قم عليه كله السقي وتصريف الماء وكل شيء. نعم. ولك ربع. ربع إيش؟ ربع الخراج الناتج، أي ربع الثمرة. طيب، والمزارعة أن يعطيه أرض. المزارعة أن يعطيه أرضا. نعم، ويقول ازرع هذه الأرض، ومثلا شجر يعطيه مثلا فيها عنب مثلا. لا يا أخي، عنب شجر. أي شجر، مزارعة. المزارعة زرع ما هو شجر. يعطيه أرض مثلا، قال هذه الأرض خذها ازرعها برا شعيرا ذرة تخنا رزا. ها، ولك مثلا الربع والنصف على ما يتفق بينهم. تمام، صح، هذه المزارعة. إذا اختلف لي من المشروط العام. طيب يعني الذي أخذها مزارعة. وإذا اختلف في قدر المشروط فرب المال. بارك الله. طيب قال المؤلف ولا يضارب. لا لا من عندي. قال ولا يضارب بمال لآخر. لا قرأنا هذه الضمير في قوله ولا يضارب لمن؟ السؤال خاص لمن؟ العامل. مثل كان يطلب صاحب المال مثال. أعطاك محمد شرافي مالا كم؟ أعطاني 10,000 مضاربة هكذا. طيب اشهدوا عليه انه اقر انها طاعه 10,000. طيب مضاربة في الأطعمة مثلا. نعم لا يجوز ان اضارب ان اذهب لشخص اخر واخذ منه مالا اضارب به مثلا في السيارات الا بشرطين. ان لم يضر ذلك بالاول فان رضي، فان رضي ولم يضر به ذلك فانه تجوز. ما فهمت يعني تداخل في الاحوال. أعطاك محمد شرافي 10,000 تضارب تعمل بها الأطعمة، وأعطاك سامي العقيلي 10,000. نعم فلا يجوز أن أضارب بمال سامي إذا أضر ذلك بأطعمة في غيرها. لا لا في أطعمة. لا يجوز أن أضارب بمال لآخر، ما هي بمال آخر، بمال لشخص آخر. أي نعم لا يجوز أن أضارب بها أضر ذلك بالمضارب الأول أو ولم يرضى. طيب فإن رضي ولم يضر ذلك به جازت المضارب. إن رضي ولو أضر به ما علينا إذا رضي. طيب جازت المضارب. وإذا لم يضر به ولم يرضى لم تجز المضارب لأنه اشترط الرضا. توافقون على هذا؟ هو في شرطين، الشرط الأول أن يضر، والشرط الثاني ألا يرضى. ألا يرضى. إذا أضره ولم يرضى قلنا لا تضارب. فإن رضي جاز حتى لو أضر، هو اللي رضي عن نفسه بالضرر. طيب وإن لم يضر به جاز. وأذن أم لم يأذن؟ واضح يا جماعة؟ طيب قول المؤلف رحمه الله ولا يضارب. المؤلف لم يفصح. نبدأ الدرس زيادة في الشرح. خطب الأوراق أنتم وزعتموها كل واحد ورقة. لم يفصح تماما بالحكم، فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء لا يفعل كذا فهي محتملة للكراهة وإيش وللتحريم، محتمل للكراهة وللتحريم. كما لو قالوا في الصلاة مثلا ولا يفعل كذا في الصلاة فهي محتمل للكراهة وللتحريم، لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام. يحرم أن يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين، أن يضره وألا يرضى. فإن لم يضره فلا بأس، وإن رضي فلا بأس. طيب فإن فعل يعني هذا المضارب، ولعلنا نغير مضارب ومضارب لأجل ما يطلع. طيب إن أضر إن أقدم العامل، إن أقدم العامل وضارب بمال لآخر مع الضرر، قال المؤلف فإن فعل رد حصته في الشركة. إن فعل أي العامل بأن ضارب بمال لآخر وحصل له ربح في المضاربة الثانية، فإنه يرد حصته من هذا الربح في الشركة الأولى، فكأنه ربح من المال الأول. واضح؟ طيب مثال ذا رجل أعطى شخصا 10,000 ريال مضاربة على النصف، ثم إن هذا العامل أخذ مضاربة من شخص آخر 10,000 ريال، الأولى ربحت 1000 ريال، العشرة ربحت 1000 ريال، كم نصيب العامل؟ 500. طيب الثانية ربحت 10,000 ريال، كم نصيب العامل؟ 5,000. نضيف 5,000 إلى 1,000، لأن نصيب العامل 5,000 من المضاربة الثانية، نضيف 5,000 إلى 1,000، نضيف 1,000، فكأن المضاربة الأولى ربحت 6,000. ولهذا قال فإن فعل رد حصته في الشركة، هذا معنى كلام المؤلف. إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح، فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، واضح؟ ويكون المضارب الأول شريكا، كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها ربح ماله. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا، لأنها ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال للآخر مع الإضارب الأول. لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟ هو في الواقع لا يحل. ولهذا كان هذا القول هو الراجح، أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له، لكنه آثم. فإن قال قائل لو فرض أنه فوت على المضارب الأول، أي على رب المال، فوت عليه أرباحا، فهنا ربما نضمنه وقد لا نضمنه أيضا، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يرد في ربح المضاربة الأولى على القول الراجح. أما المذهب فكما سمعت قال رد حصته في الشركة. طيب قال ولا يقسم، الضمير يعود على الربح، ولا يقسم أي الربح؟ هذا كلام جديد، ولا يقسم يعني الربح، يعني العامل اتجر بالمال وربح والعقد باقي لم يفسخ حتى الآن. يقول لا يقسم، الضمير يعود على الربح وليس على كل المال، لأن العامل ليس له حق في رأس المال، إنما حقه في إيش؟ في الربح. فيقول لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهم، أما إن فسخ العقد فيقسم الربح لأنه انتهى، لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما. لماذا؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، فربما يقول العامل اقسم الآن، يخشى أنه يتجر بالمرة ثانية فيخسر، فيطالب العامل بإيش؟ بأي شيء؟ أي يطالب بالقسمة لئلا يخسر. يقول مثلا الآن ربح 10%، اقسم، أنا أخشى أني أتجر مرة ثانية يخسر ما يربح، فيكون عمل العامل هباء لا فائدة منه. أما رب المال قال لا ما نقسم، أنت الآن إذا اشتريت 10,000 أقل مما لو اشتريت 11، والربح الآن مستمر، فإذا اشتريت 11 صار الربح أكثر مما لو اشتريت 10، يعني أن رب المال ينازع يقول أبدا ما نقسم، ما دامت الشركة باقية فلا نقسم. فهل يجبر العامل رب المال على القسمة أو لا؟ أجيب لا، لأن العقد باقي. ولو كان بالعكس رب المال هو الذي طلب القسمة الربح علشان يأخذ ربح ماله، وذاك يأخذ ربح عمله، وقال العامل لا نقص، الربح الآن مضمون، وإذا ربحنا من 11 صار أكثر مما لو ربحنا من 10، فأنا لا أريد القسمة. يقول من؟ العامل، نقول نعم لا يقسم مع بقاء العقد. والخلاصة أنه ما دام العقد باقيا فإنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح، عبد الله أفغاني أنت معنا فاهم، فإنه لا يقسم إلا باتفاقه، وهذا واضح لأن الحق لهما. طيب يقول وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. هذه عدة مسائل. أولا إذا تلف رأس المال، إذا تلف رأس المال جبر من الربح، يعني مثلا إنسان عامل مضارب اتجر وأودع، يعني جعل الدراهم في الصندوق وكانت 10,000 وصارت بالربح 20,000، صارت بالربح 20,000، سرقت 10,000، سرقت 10,000، يقول المؤلف إنه يجبر من الربح. في هذا المثال اللي مثلنا هل يبقى للعامل شيء؟ كيف غالب؟ وعشرة هذا أصل رأس المال، ربح 10 أخرى وضعها في الصندوق، صندوق محرز فسرق منها 10، ما الذي سرق؟ الربح، كل الربح الآن سرق. يقول المؤلف إنما تلف قبل القسمة أو التنضيض يكون إيش؟ من الربح، وحينئذ تبقى 10 الباقية لمن؟ لرب المال، تبقى لرب المال. نبقى في المثال، سرق من 20 5، كم يكون الربح؟ 5,000، وعشرة تبقى لأنه يكون من الربح. واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذا تلف أو بعض أو خسر، إذا خسر أيضا يجبر من الربح. مثال ذلك، كان من عادة هؤلاء العامل ورب المال إذا جاء الربح أودعوه في المصرف ثم اتجر برأس المال، وهذا يودع في المصرف لكنه لا يقسم، ثم إن رأس المال خسر، ونضرب مثلا ليتضح 10,000 ريال رأس المال، اتجر بها فصارت 15، أخذ 5 وهي الربح ووضعها في المصرف، ثم اتجر بالعشرة، اتجر بالعشرة فخسرت وصارت 8، الـ2000 هذه نأخذها من الربح ولا نقول الربح 5 باقي بأصله الأول؟ نأخذها من الربح، ويكون الربح على هذا كم؟ 3. ولهذا قال أو خسر جبر من الربح. ما أدري ماشيين ولا واضح؟ طيب الحمد لله، ها واضح. أو خسر جبر من الربح، لكن يقول قبل قسمته، فإن قسم فكل واحد منهما أخذ نصيبه. يعني مثلا قدرنا أن رأس المال 10,000، ربح 2000، واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح، أخذ العامل 1000 ريال الذي هو نصيبه من الربح لأن الربح كان بينهما أنصافا. بقي عندنا كم؟ 1000 من الربح و10 رأس مال. طيب نقول لرب المال الآن 1000 هذه إن شئت اجعلها رأس مال وإن شئت فخذها، لكن العامل أخذ نصيب 1000 ريال. خسر المال بعد أن أخذ العامل نصيبه، خسر المال على من؟ هل نقول العامل هات الربح اللي أخذت؟ لماذا؟ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصا به خارج من الشركة. قال أو تنضيضه، تنضيضه يعني تحويله إلى نقد، يعني تحويله إلى نقد. التنظير يعني التصفية، التصفية. فلو خسر بعد التصفية فإن فليس الضمان، نعم، فليس الضمان على رأس المال، لأنه نظر وعرف العامل نصيبه وصفيت التركة الشركة. لكن ما دام لم ينظر فإن الخسارة تكون على الربا، وأما بعد التنظير فلا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه إن كان التنظير يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم كما قال المؤلف. وأما إذا كان التنظير بيصفي دراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى، لأنه أحيانا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي فيبيعها ويصفي المال علشان يشتري به بضاعة أخرى تمشي، فهنا لا نقول إن التنظير يعتبر كالقسمة، لأن العامل ورب المال كلاهما يعتقد أن هذا ليس فسخا ولا قسمة. ما أدري ما ماشي مثال ذلك. رب المضارب الآن العامل رأى مثلا هو اشترى عقارات، اشترى عقارات وصار يؤجلها يبتغي بها الربح، لكن رأى أن العقارات ضعفت الإيجار ما فيها مكسب، فباعها جميعا 100,000 ريال، صار اللي بدي الآن 100,000 ريال، لكن يريد أن يشتري بها نوعا آخر من المال يرى أنه أفيد. فهنا نقول هذا التنظير ليس تنظير قسمة ولا تنظير فسخ، إنما هو تنظير لمصلحة إيش؟ الشركة. فلو قدر أنه خسر بعد ذلك فالخسارة على الربح، الخسارة على الربح. وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو فسخ الشركة فهو على الربح. طيب، فإن خسر كل شيء فهو معلوم على الربح ورأس المال. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث شركة الوجوه. الثالث من أي من شركة العقود، الثالث من أنواع شركة العقود، لأنه قال المؤلف في أول وهي أنواع. الثالث شركة الوجوه بأن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. هذان رجلان عاملان لكن ليس عندهما قرش واحد، كلاهما فقير. صالح وين أنت؟ كلاهما فقير، ذهب إلى رجل غني كبير وقال له نريد أن نشتري منك هذا المعروض. قال طيب سلم فلوس. قال ما عندنا شيء لكن نشتري بالذمة، هو الآن يساوي مثلا 100,000 نشتري منك 110 في ذمة منه، وهما ليس عندهما أي قرش. هذه تسمى شركة الوجوه لأنهما اكتسب المال بجاههما وثقة الناس بهما، فقال رب المعرض بعت عليك، فصار إيش؟ شريكين في هذا المعرض بدون أن يسلم دراهم لا منهما ولا من أحدهما، لأنهما لو سلم دراهم منهما صار شركة إناء، ولو سلم أحدهما فمضاربة. هذان لم يسلم مالا لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. طيب، رجلان آخران جاء إلى صاحب معرض وهما يعني أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقال بيع علينا المعرض، يا هات فلوس. قال ما عندنا لكن لك وجيهنا. لكن معروفا لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة. أي يعطيهما؟ إيش؟ الاثنان الأولان أعطاهما لأن لهما جاها ووجاها وذمة. فتبين الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما مال لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه وهما تحت الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسر، يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا تحل لغني ولا إيش لقوي مكتسب. والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقول: أعطونا أموالكم نتجر بها ولكم واكتبوها في ذمتنا، اكتبوها في ذمتنا. الملك ملك من؟ ملك التاجر اللي باع عليهما ولا ملكهما هما؟ ملكهما هما، الملك ملكهما. التاجر ماله إلا ثمن، ثمن ثابت في الذمة. طيب، أسئلة؟ هنا شيخ الله يهديك، إذا كانت مضاربة ثم العامل بعد ربح ولما يقتسم المال تصرف في المال بدون إذن صاحب المال أو بالمال بعد الفسخ؟ قبل الفسخ، هنا قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون إذن صاحب المال فخسر فيها مضاربة لآخر؟ نعم، في نفس الشركة. في نفس الشركة. طيب، فخسر بدون إذن رب المال، ما يخالف، فهل يضمن؟ لا، ما يكون من الربح، من الربح ما دامت لم تقسم فهو من الربح. نعم شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بقول شيخ ترجيح شيخ الإسلام تيمية فإن في بعض الأحيان شيخ يرق دين الناس. إيش؟ يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد يعني من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب إلى المضاربة الثانية حيث يضر بالمضارب الأول. نعم. ويقول الإثم أستغفر الله. لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد الذرائع. لا لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة نأخذ الربح من هذا المضارب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. يقول إيه شيخ الإسلام، يقول ما يمكن يدخل على على رب المال الأول بأي طريق. فاته ربح كان يمكن أن يكون له. ذكرنا قبل في نفس البحث قلنا لو فرض أن أضر بالأول يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن، لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تماما، نعم، لكنه أخذ مضاربة في نفس في نفس المال الذي ضرب الأول، ولكن السوق قوي يمشي. لكن كلام في الإضرار يا شيخ، لو أضر بالأول وقع الضرر على الأول، حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال. يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان، لأنه ربما يشهد الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق. لكن لو أردنا أن نعزر كما قلت قلنا هات ربحك وفي بيت المال، بيت المال المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول لأنه ما ربح ماله شيء، وهذا نحرمه. في هذه الحال نسب الحيلة على ما قلت. نعم شيخ. نعم إذا قال لك 1% من المبيعات، نعم، هل يجوز هذا؟ كيف؟ 1% من المبيعات يعني يكون المحل كبير جدا، نعم، ويكون 1% من الربح ومن رأس المال يباع. ما يجوز، ما يجوز، هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأواني. لا لا، يزود السهم شوي ويشتغل زين. إذا اختلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ المضاربة أم يستمر؟ أي نعم تنفس، لا ما تنفس، إذا شاء ما انفصل. أي نعم، لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. شيخ صلى الله عليك، هل مصطلح المضارب والمضارب، نعم، هل هو يعني المضارب هو العامل، المضارب هو رب المال؟ نعم، قد العكس، لا هذا هو المضارب رب المال. لآخر وغير إذن مضارب الأول فأضر برأس المال، فأضر برأس المال. ما يمكن كيف يضرب؟ يأتي مثلا خسارة على رأس المال، لكن كيف يكون أضر برأس المال الأول؟ حيث السلعة مثلا يخسر فيها. طيب هل خسارة هذه من أجل المضاربة؟ خسارة من جهة العمل الآن أنه فرط، لا ما يضمن، ما يضمن إلا إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه ركن مال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعره بذلك، هذا ربما يضمن حسب ما يرى القاضي. وأن العامل جازف فتح ولا عمي انت لما رجل قوي يعني واحد يستعين عشان يصير عوار يعني، لكن قل لو اجتهد، لو اجتهد مثلا وشرى مال كثير لكن بدون ان يستقرض يعني بقدر المال اللي بده، ثم ان الامور نزلت هذه قد تقع، خصوصا في الذهب في الفضه في العقار، هذه ربما تطفر مره واحده بسرعه تكون ربح عظيم او بالعكس. الان هنا ما يضمن ولا لا لا ما يضمن المجتهد، اي مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركه الوجوه، ان يشتريا في ذمتيهما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، مقامه أن يقيم مقامه لزمه، أن يقيم، نعم. الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني أو بدني، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على شركة الوجوه وشرحناها، ها؟ بس شركة الوجوه يقول هي أن يشتركا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما، يعني أنه ليس معهما مال لكن معهما ثقة الناس بهما، فيشتركان فيما يشترياه في ذمتيهما. فمثلا يذهبان إلى تاجر كبير ويقولان له نريد أن تبيع علينا كذا وكذا من السلع ونحن شركاء، فإذا قال أدوني الثمن قالوا ليس عندنا ثمن ولكنك واثق بجاهنا فيعطيهما على هذا الأساس. هذه ليس فيها مال، وإنما فيها الثقة والاعتبار بين الناس، فيشتركان في ذلك. وهذه يحتاج إليها الجماعة الذين ليس عندهم مال ولكنهم موثوقون عند الناس، فيشتركون ويشترون من التجار ما يكونون فيه شركاء. وهذا يدل على سعة المعاملات وأنه ليس فيها تضييق. كل معاملة ليس فيها ظلم ولا غرر ولا ربا فإنها جائزة. طيب، يقول فما ربحا فبينهما، ما فبينهما يعني على حسب ما شرطا. قد يكون أحدهما أحدق من الآخر فيشترط له من الربح إيش؟ أكثر، والثاني أقل، وقد يتساويان فيجعلان الربح بينهما نصفين. فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه. حتى وإن لم يصرح بالتوكيل فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا لصاحبه، وأيضا كفيل عنه بالثمن. كفيل عنه يعني كفيل بمعنى ضامن، أي كفيل غرام كما يقولون بالثمن. فما دام البائع باع عليهما بوجوههما فإنه يضمر أو يعتقد هذا البائع أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه، فكل واحد غارم. فلو أن أحدهما هرب مثلا بعد عقد الشركة هرب وبقي واحد منهما، فللبائع عليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب. فإذا قال أنت تعلم أننا شركاء وأن لصاحب الذي هرب النصف، قال لكن كل واحد منكما إيش؟ كفيل عن صاحبه. والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. الملك بينهما على ما شرطاه، فمثلا إذا قال ثلث لزيد وثلثان لعمر فلا حرج، ربع لزيد وثلاثة أرباع لعمر لا حرج، نصف لزيد ونصف لعمر لا حرج، على ما شرطاه يرحمك الله. والوضيعة يعني الخسارة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الوضيعة يعني الخسران على قدر ملكيهما، فإذا اتفقا على أن يكون لزيد الثلث ولعمر الثلثان وخسر المال فكم على عمر؟ الثلثان من الخسارة، وعلى زيد الثلث، لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات. والربح على ما شرطاه، يعني الربح كيف يوزعانه؟ هل هو على قدر الملك؟ الجواب لا، على ما شرطاه، لأنه ربما يشترطان لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقا في البيع والشراء. فهنا أمور: أولا تصرفهما بأي طريق، بالأصالة، كل واحد يتصرف بالأصالة عن نفسه إيش؟ والوكالة عن صاحب، هذه واحد. كيف يضمنان المال؟ نقول كل واحد يضمن عن نفسه ويضمن عن صاحبه. ثالثا كيف يملكان هذا المال المشترك؟ على ما شرطا، قد يجعلان لأحدهما الثلثين والآخر الثلث، أو يجعلانها أنصافا. رابعا الخسارة وهي الوضيعة على ما شرطا، ما المشرطة على قدر المال. خامسا الربح على ما شرطا. هذه خمسة أمور كلها بيّنها المؤلف رحمه الله. طيب، لو قدر أن المال تلف بغير تعد ولا تفريط، هل يضمنان لمن أعطاهما بوجوههما أو لا؟ نعم يضمنان، لأنهما أخذا هذا المال على أنه ملك لهما، عليهما غرمه ولهما غنمه، وليس هذا من باب المضاربة أو من باب الأمانة أو أشبه ذلك، هذا بيع شراء، تم البيع والشراء على هذين المشتركين فكانت الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. الرابع شركة الأبدان، هذه أيضا ليس فيها مال، وقد يكون عند كل واحد منهما مال لكنهم لم يشترك في المال. شركة الأبدان شركة في العمل، شركة في العمل بأن يشترك اثنان فيما يكتسبان من بأبدانهما، وهذه لها عدة صور، منها ما قاله المؤلف الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. هذه الاحتشاش، خرج الرجلان إلى البر ليأتي بالحشيش ويبيعانه بالسوق، فقال أحدهما للآخر نحن شركاء فيما نكتسب لا بأس، يشتركان ويذهبان كل واحد في وادي، كل واحد أتى بوقر بدنه من الحشيش، هما يشتركان الملك على ما شرطا، والربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المال. هذه واحدة. إذن هذه ليس فيها مال وإنما هو عمل، والفرق بينها وبين شركة الوجوه أن شركة الوجوه يأخذان المال من ثالث ويعملان بأبدانهم، هذه لا يأخذان من أحد مالا ولا يأتي أحدهما بمال، وإنما يشتركان في إيش؟ في العمل. الاحتشاش الاحتطاب مثله، اشتركا في الحطب، خرج إلى البر ليأتي بحطب يبيعان، فقال نحن شركاء لا بأس، يشتركان على حسب ما يتفقان عليه، تصح مؤجلة ومطلق، يعني يجوز أن يقول نحن اليوم شركاء أو نحن هذا الشهر شركاء أو نحن هذا الأسبوع شركاء، أو تطلق ومتى شاء فسخها. الاحتطاب وسائر المباحات، من المباحات التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحر، هذه جائزة وهي شركة أبدان. ومنها الاشتراك في جمع الكمأة، تعرفون الكمأة الفقع، هذه أيضا تنبت في البر ويذهب الناس ويأخذونها ويبيعونها، يشتركان فيها. المهم طيب اشتراك أيضا في الصيد، يعني ذهب إلى مكان يكثر فيه الصيد واشتركا، هذه أي شركة إيش؟ أبدان، كل واحد منا يصيد ما شاء الله. هذه واحدة من الصور. أيضا الاشتراك في العمل، الاشتراك في العمل بمعنى أن أنهما كلاهما نجار مثلا، أو أن أحدهما نجار والثاني حداد والثالث بناء فيشتركان، هذا أيضا جائز وتسمى شركة أبدان، وهذه تقع أحيانا مع اتفاق الصنائع، كأن يشترك نجاران في ورشة لهما يعملان فيها، هذا جائز يا كمال، وكذلك أن يشترك حدادان في ورشة حدادة، ميكانيكيان في ورشة مكاين، وهل مجرد هذا اشتراك في عمل صناعة، المادة ليست لهما، المادة لغيرهما لكنهما يصنعانها يحولانها إلى شيء معين، يصلحانها وما أشبه ذلك، هذه أيضا من شركة الأبدان. من شركة الأبدان أيضا شركة الدلالين، شركة الدلالين بأن يكون مثل هذا السوق فيه دلالون مشهورون بالحذق، فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة لا بأس، أحدهما مثلا يبيع الثياب، والثاني يبيع الأواني، والثالث يبيع الفرش، والثالث والرابع يبيع سلع أخرى، لا بأس، تسمى شركة الدلالين لأنهم يشتركون في عمل، عمل بدني، ما ليس عندهم مال، والمال ليس لهما أيضا وإنما هو لغيرهما، ويأخذان عليه الأجرة بالدلالة. الخلاصة أن شركة الأبدان شركة في عمل ولها أنواع، قد يكون هذه الأنواع التي ذكرنا أو غيرها، وسائل المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، هذه يقع فيها هذا العذر، إذا مرض أحدهما يقول مالف فالكسب بينهما على إيش؟ على ما شرطاه، إذا كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاه، مع أن هذا المريض لم يعمل، لكنه ترك العمل لعذر. هل لصاحبي في هذه الحال أن يفسخ الشركة؟ نعم له ذلك، له أن يفسخ الشركة، وله أن يطالبه بمن يقوم مقامه، بمن يقوم مقامه، يقول أنت الآن تركت العمل، خل واحد يأتي بدلك، ولنفرض أنهما نجاران، مرض أحدهما ولم يأتي للعمل، فلصاحب أن يقول له ائتي ببدلك يقوم بالعمل، لأن هذه شركة بدن، لابد الشركان في العمل. وعلم من قوله إن مرض أحدهما فالكسب بينهما أنه لو ترك العمل لغير عذر، لو تركه لغير عذر، إنسان ما يهتم بالأمور كما يقول العوام عندنا، تنبلي تنبلي، يعني ما يهتم بالأمر ولا يعمل، طرت عليهم الأيام في الصباح أفطر عنه بروح يشتغل مع صاحبه، قال والله اليوم بنوم بدون عذر، يقول مالف الكسب بينهما. ولكن هذا فيه نظر، فالصواب أن ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له، يختص به صاحبه، لأن هذا ترك العمل بغير عذر. فإذا قال قائل أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟ قلنا بلى، لكن ربما يستحي الإنسان، ربما يستحي، ربما يظن أنه تركه العمل لعذر، فيخشى أن يذهب إليه يقول تعال. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر. طيب، إذا مرض أحدهما، وإن شئت فقل إذا ترك العمل لعذر، سواء مرض، سواء كان العذر مرضا أو خوفا أو أمطارا غزيرة لم يستطع معها الحضور أو غير ذلك من الأشياء، فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه. أما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه، والمذهب أن له الكسب، أنه يشارك صاحبه وإن تخلف لغير عذر، وعللوا ذلك بأنه يمكن الشريك أن يطالبه بأن يقيم مقامه، وما دام يمكنه ليش ما طالب، لكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا كان لغير عذر فالكسب لصاحبه لأنه انفرد به. قال وإن طالبه الصحيح، يعني الذي لم يمرض، أن يقيم مقامه أو مقامه، إذا كانت رباعية فهي بضم أوله، وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح، هذه القاعدة، فتقول قام مقاما، قام مقام كذا، يا آدم وين رحت؟ ها؟ قام مقام ولا قام مقام؟ اين لانه ثلاثه. اقام مقامه زيدا، اقام مقامه لانه رباعي. قلنا اذا كان رباعيا فضم اوله، واذا كان ثلاثيا فافتح اوله، فتقول قام الرجل مقام صاحبه، صح؟ فكروا يا جماعه، قام الرجل مقام صاحبه. طيب اذا كان رباعيا ضم اوله، تقول اقام الرجل غيره مقامه، مقامه، ما تقول مقامه. طيب اذن المعنى وان طالبه الصحيح ان يقيم ايش؟ مقامه لزمه. طيب تركنا جمله في شركه الابدان، يقول اشترك فيما كسبان بابدانهما، قال فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله احدهما، ما هذه شرطيه؟ وتقبل فعل الشرط ويلزم، نعم، جواب الشرط. وفعل الشرط وجوابه يجوز ان يكون مضارعين او يكون ماضيين او يكون مختلفين. ان قام زيد قام عمرو، ان يقم زيد يقم عمرو. طيب ان قام زيد يقم عمرو، ان يقم زيد قام عمرو، مختلفا. اللي معنا مختلفان او لا؟ فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله، مختلفان. تقبل فعل الشر يلزمهما جواب الشر، ولهذا قلنا انه مجزوم وليس مرفوعا، لانك لو رفعته وقلت يلزمهما اختلف المعنى، اذ تكون الجمله صفه لعمل ويختلف المعنى. معنى العباره ان اي عمل يتقبله احدهما فانه يلزم الجميع، ومعنى يتقبل اي يلتزم به، يعني فما التزم به احدهما من عمل لزم الجميع. وهذا مع اتفاق الصنائع واضح، مع اتفاق الصنائع واضح. يعني مثلا اشترك اثنان في النجارة، فجاء شخص وقال لأحدهما اصنع لي بابا، قال لا بس اصنع الباب. هنا لو ان الذي اتفق معه لم يصنع الباب، ايش العمل؟ عجيب يا جماعة، يلزم الثاني اصنع الباب، لأنكما شريكان متضامنان، فما تقبله أحدكما لزم الآخر. طيب مع اختلاف الصنائع، مثل أحدهما خشاب والثاني حداد، التزم الخشاب أن يصنع بابا من خشب، هل يلزم الحداد؟ يا جماعة كلام المؤلف، لا تجبوني على ما في أفهامكم، على كلام المؤلف. يلزم، يلزم لأنهما شركاء، فيقال للحداد اصنع باب الخشب لنا، والله أنا من الخشاب ما أعلم، استأجر من يصنعه، لأنك ملتزم بما التزم به شريكك فيلزمك. وكذلك بالعكس، لو جاء إنسان إلى الحداد قال اصنع لي خشب، فالتزم يلزم صاحبه. فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لازم الآخر، لأنهما يصالح، ها؟ لأنهما شريكان، كل واحد ملتزم بما التزم به، بما التزم به الآخر. طيب الخامس شركة المفاوضة، الخامس شركة المفاوضة. المفاوضة في الحقيقة شركة عامة، عامة لجميع أنواع الشركات السابقة. الشركات السابقة كم هي؟ أربع: العنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان. شركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، جميع أنواع الشركة، يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة، مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا. تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويسافر بالمال ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها.